العالم هو الذي يثور على الباطل السائد انتصارا للحق وإن كان قديما. العالم الرباني، يعني ما هو الرباني؟ الرباني كما فسره جمع من السلف الذي يربي الناس على صغار العلم قبل كباره. رباني يعني كالذي يربي الأطفال كما نقول نحن، يأخذهم واحدة واحدة بالصبر. فكثير من كلام العلماء وموادهم متشعب في مجلدات كثيرة وكتب كثيرة. فالعالم الفاضل ماذا يفعل؟ يأخذ هذه المادة ويهضمها ثم يقربها للناس، ثم يقربها للناس فيما يعقلون، ثم يزيد بعد ذلك ثمرته في الموضوع. والزيادة دفاع وتوكيد وتثبيت وتصحيح لأخطاء الأجلة إن وجدت. ومنها هنا نبل البخاري. قبل البخاري كان هناك كتب كثيرة. الكتاب البخاري إيش اسمه؟ الجامع الصحيح المختصر. مختصر؟ نعم. أنت لو رأيت مسند أحمد شيخ البخاري أو مسند الحميدي ستعرف لماذا كتاب البخاري مختصر. البخاري كان له مجموعة من الشيوخ، لهم مؤلفات ضخمة وكبيرة للنخبة للعلماء مثل إسحاق بن راهويه والحميدي وأحمد بن حنبل، وشيخه الكبير العملاق علي بن عبد الله السعدي بن المشهير بن المديني إمام العلل. البخاري أخذ هذه المادة عنهم وعن شيوخ آخرين، ثم ماذا فعل؟ قرب هذه المادة وبدأ في الصحيح يأخذك واحدة واحدة. تقرأ في كتاب الوضوء في بداياته يعلمك الوضوء كأنك أسلمت اليوم، كأنك أسلمت الآن. ثم بعد ذلك لآخر الكتاب يأخذك إلى بعض التفاصيل الفقهية العالية. ربانيين، يضع الحديث يذكره مرة واثنين وثلاثة وعشرة وعشرين، وكل مرة يبوب عليه تبويب يلقنك الفائدة. والعلماء الربانيون الذين يقيمون الدلائل على المسائل ويحلون المشاكل، هؤلاء دائما الله عز وجل يفتح على قلوبهم من الاستنباط. اللهم أعط موفقا خلفا ما لا يفتح على غيرهم. اليوم كثير من طلبة العلم يجلسون في مجالس ويقرؤون كتبا، ففي أثناء القراءة تجد كل أهل المجلس ينظرون إلى بعض الفوائد ويجدونها ويغتبطون لها، وفي ذلك بركة كثيرة. لكن لو كان ثمة عالم، العالم هذا تجد يمرون كلهم على الكلام لا يكتشفون منهم ما يكتشف هذا العالم، كما عمر وابن عباس لما من قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله الفتح استنبطا وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. غوص. العالم هو الذي يعرف الجامع والفارق، وهذا باب كبير. اليوم الناس التفريق بين المتماثلات أو التمثيل بين المفترقات، يعني القياس الفاسد فاشل. فإما تكفير لمن يستحق ومن لا يستحق، وإما لا تكفير، وإما شيء على غير منهجية. إما عصمة دم الجميع ومحبتهم، وإما لا، إباحة دم كل المخالفين أو عدد كبير منهم، أو بالظلم أو بغضتهم. حتى قديما إما قبول رواية جميع المخالفين أم الأم العلماء. فالعالم يعرف التفصيل ويفرق ويعرف الجامع والفارق، يعرف الفرق بين طريقة أهل الكلام وأهل الحديث في العقيدة، يعرف الفارق بين الصوفية المتقدمين المتأخرين، يعرف الفارق بين أهل الباطل ككل غلاتهم وجفاتهم، يعرف الفارق بين طريقة أهل الحديث وأهل الرأي، يعرف الفارق بين الحديث الضعيف المحتمل والباطل المنكر المطرح تماما، يعرف متى يستدل بقول الصحابي ومتى يقال هنا خالفه جاءت قرائن دلت على أن قوله ليس بحجة كان يخالفه من هو مثله وغير ذلك. يعرف الفوارق، يعرف الفارق بين الوصف العارض والحكم الأصلي، لا كمن يأتي ويأتي إلى مثلا مسألة ظهور بعض المسائل ويجعلها وصفا عارضا ويقول هذا نسبي، ثم يأتي إلى مسائل أخرى مثل الجهل الذي بمثله يعذر أو غير ذلك هو وصف عارض فيجعله وصفا أصليا لا يزول البتة. فالعالم الذي يستطيع أن يفرق ويفصل بين كل هذا، ولا تأخذه إرجافات المرجفين ولا تصنيفات المصنفين،